غادي الحبيب وغياب طويل غادي الحبيب وغياب طويل أنا ما أقدر على بعد ليلة يا ناس قولي قولولي فين حبيبي أشوف خيالك في منامي يا ربي خفي سهدي وألامي أشوف خيالك في منامي يا ربي خفي سهدي وألامي أسباب غيامي وبعد عني راح يجنني يا ناس قولي قولي فين حبيبي حبيبي يا ناس قولولي فين حبيبي حبيبي واشتاق أشوفه الليل